أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. هذه حلقة استثنائية نعرب فيها مع إخواننا السوريين عن فرحتنا بما أتمه الله تعالى عليهم من زوال الطاغية وذهاب الدكتاتور وصفاء الأجواء لشعب سوريا لكي يعيش وينعم في حرية. وربنا علمنا سبحانه وتعالى أن نحمده ساعة أن يتحقق مثل هذا، فقال سبحانه: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أي أن هذا أمر يستحق منا أن نحمد الله تعالى عليه، لأن هذا الأمر لم يكن ولن يكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأذكاره المأثورة عن الحمد لله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن نفرح ساعة أن يتحقق عدل ورحمة وخير وبر ومعاملة طيبة. فربنا سبحانه وتعالى عندما ذكر انتصار الروم على الفرس، والروم كانوا أهل كتاب والفرس كانوا عباد نار، كانوا مجوسا، ومع ذلك عندما انتصر هؤلاء ربنا قال: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده. فإذا كان الإسلام قد شرع الفرحة لانتصار أهل الكتاب على المجوس، ألا يجوز لنا أو ألا يحق لنا أن نفرح ونحن نرى العدل ونرى انتصار شعب مقهور ومظلوم على طاغية ومستبد، سجن من سجن وقتل من قتل ووالى من أعداء الله ما والى، وضاعت بلد من بلاد المسلمين لسنوات طوال كانت ملء الدنيا، ملء السمع والبصر، ولكنها اختفت ولم يعد لها ذكر بسبب مثل هذه الأحكام الظالمة الجائرة. أيها المسلمون الكرام، إن سقوط بشار الأسد وعودة سوريا لأهلها هذه لم تكن مفاجئة لكثيرين ممن يعرفون سنن الله سبحانه وتعالى، سنن ربنا عز وجل التي سجلها في كتابه، وأمر مهم جدا لازم نعرفه. دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فسنة الله تبارك وتعالى إن الظلم إذا شاع وإذا أصبح عاما يطال الجميع، ساعتها لن تنعم هذه الأنظمة التي انتهجت الظلم طريقا لها، لن تنعم بأمن وأمان أبدا أبدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وتلك القرى أهلكناهم، قرر الله وقدر وحكم هذا الحكم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وبعدين قال وجعلنا لمهلكهم موعدا. فالقرار جاي ومتاخد إن الظالم لن يدوم ظلمه، إنما هي لحظة من اللحظات يعلو فيها ويرقى حتى يظن نفسه أنه كل شيء، فإذا بالله عز وجل يأخذه بغتة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، سنة من سنن الله. فما استغربش، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وده مش بشار بس ولا غيره ولا غيره، الكل قاعدة عامة لا يستثنى منها أحد. وربما كان التخلص من بشار بأسلوب معين قد لا يتأثر في بلد أخر، في بلد أخرى، لكن شوف ربنا يقول إيه، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. قال تعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا إيه يحتسبون، مش عارفين هتيجي منين. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فما تحملش هم ازاي هيتم التخلص من اي ظالم في اي مكان، سيب ربنا سبحانه وتعالى يتصرف. وستأتي المسألة بتقدير وتدبير من الله سبحانه وتعالى، ويكفي دعوات المظلومين، يكفي دعوات المظلومين. في عهد الرشيد كان هناك أحد الوزراء المشهورين وأصحاب السطوة والحظوة اللي هم البرامكة، فرئيسهم خالد بن يحيى البرمكي كان مسجونا ومعه ابنه في سجن ضيق. فبيقول له الابن، بيقول للأب يا بابتي بعد العز والسيادة والتمكين والقصور والرفاهية نأتي إلى هذا المكان حيث الضيق وحيث الألم وحيث كذا وكذا. فرد عليه قائلا يا بني لعلها دعوة مظلوم سارت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله تعالى عنها. لعلها دعوة ايه مظلوم. النهاردة مش بيدعي مظلوم واحد، ده بيدعي مظلوم واثنين وعشرة ومية والف ومليون، الكل يجأر اللهم إني مغلوب فانتصر، يدعي ربنا سبحانه وتعالى وهو يرى الظلم واقعا عليه من كل اتجاه. فهل ترى إن ربنا سبحانه وتعالى سيلغي دعوات هؤلاء ولا يصبر على ما يحدث لهؤلاء المظلومين؟ أبدا. سيدنا موسى عليه السلام دعا ربه، سيدنا موسى نبي ورسول من أولي العزم ومعه بنو إسرائيل، اللي قال دعا ربنا قالوا ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا اشبع وخد وعب، إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا عملوا بها إيه؟ ربنا ليضلوا عن سبيلك، استخدموها فيما لا يرضي الله وفيما يشيع الفزع وفيما يظلم العبادة والبلاد. إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما، خلاص أنت دعيت، دع يد الله تعمل بها، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ابعد نفسك عن الظلمة ومعاونتهم والسير في ركابهم، ها، وخليك مع الله. قد أجيبت دعوتكما. بعد كام سنة حدث إن ربنا أغرق فرعون وجنوده؟ 40 سنة. بعد 40 سنة من الذل والقهر والظلم غرق فرعون. ولأن بعض الناس قد يظن إن فرعون ده أصله كان بيقول أنا إله، ما يمكن يكون راح كده ولا كده ورفعه الله إليه، يوم ربنا يجيب لهم الجثة بتاعته، ها، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن بي بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم فرعون يا جماعة اللي كان يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، مش عارفين، غافلون عن سنن الله، مش حاسين إن ربنا عز وجل إن سكت عن الظالم فهو يملي له وأملي لهم. ليه يا ربي؟ قال إن كيدي متين. ارحمه الشيخ شعراوي كان يقول لو واحد ظالم وإنت جيت كده بتهشكه كده وبتدلعه، يا عم أنت بتعمل إيه؟ ده أنت مفروض ترميه تكسر دماغه. ما هو ربنا بيعمل فيه كده، بيرفعه ويرفعه ويرفعه ويرفعه ويرفعه فوق خالص عشان لما ينزل تبقى القاضية. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. في موقف بشار الأسد الحقيقة الموقف يعني يتجلى بكل المعاني، في لحظات بسيطة جدا تخلى الناس جميعا عن كل اللي كان بيستند إليهم وبيعتمد عليهم، قوة خارجية ولا داخلية ولا الكلام ده كله راح في غمضة عين. كان يتقوى بروسيا ويتقوى بحزب الله ويتقوى بالإيرانيين، ها، في اللحظة الأخيرة الجميع تخلى. كان يتقوى بالجيش ويمد له في العطاء وكذا وكذا، وفي اللحظات الأخيرة تخلوا عنه، وهكذا حتى القوى العظمى اللي كانت بترى في بقائه مصلحة الجميع نفض إيده وانتهى وأصبح وحيدا فريدا. وصدق الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد. وأنا أقول بأنه هو عبارة عن عقد سقطت أولى حباته، دي عبارة عن حبات كده ماسكة ببعضيها، أول حبة سقطت إن شاء الله تبارك وتعالى بقية الحبات ستمضي تباعا وتسقط واحدة بعد الأخرى. والدليل على كده حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول لنا فيه تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله إذا شاء، ثم تكون خلافة راشدة ثم يرفع الله إذا شاء، ثم يكون ملكا عاضا أو عضودا ثم يرفع الله إذا شاء، ثم يكون حكما جبريا، حكم متسلط، حكم ديكتاتور، حكم ظلم، ثم يرفعه الله إذا شاء، ثم تكون خلافة راشدة يرضى عنها ساكن الأرض وساكن السماء. ثم سكت. فبعد الحكم الجبري اللي هو بالحديد والنار وبالسجون والمعتقلات هتيجي خلافة راشدة. طب هتمشي ازاي؟ ده يسقط وده يسقط والثالث والرابع ان شاء الله، ابشروا وخلى عندكم يقين في الله سبحانه وتعالى، خلى عندكم يقين في الله عز وجل ان ربنا هيبعت لكم اللي هيملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. مش هتقعد المسألة زي ما هي كده، لا، دي مرحلة تاريخية في حياة المسلمين مليئة بكل الآلام والمصاعب ولكن مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، مهما طال الليل لا بد من طلوع الفجر. فإن شاء الله فجر الإسلام أوشك أن يبزغ من جديد. وهذه حلقة من حلقات الحكم الجبري سقطت، إن شاء الله سيتلوها غيرها وغيرها وغيرها وغيرها حتى تمهد الأرض لعودة العدل وعودة حكم الله سبحانه وتعالى من المسلمين والمؤمنين بقيادة حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. لكن توقعوا حتى نصل إلى هذه النتيجة هيبقى في تضحيات كتير جدا جدا، وهتحصل حروب عالمية وهيفنى فيها ناس كتير، فاثبتوا على الحق ودائما ندعي ربنا. كان أكثر ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم به الرسول المؤيد من الله، كان أكثر ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لابد لنا من أن نعتصم بحبل الله، وأن نلوذ بجناب الله، وأن نبتعد عن ظلم العباد أيا كان. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، هرة. تعال شوف النهاردة وانت بتلاقي الناس اللي طالعة من السجون والمعتقلات بتاع بشار الأسد، سيدات ومعهم أطفال صغيرين سنتين وثلاثة، وواحد يقول لك ده بقاله 40 سنة في المعتقل. كل هؤلاء الآن يخرجون بفضل الله تبارك وتعالى، والبعض منهم يقول لك ده احنا كان هينفذوا علينا حكم الإعدام بعد وقت قصير. يوم ربنا أراد لهم أن تأتي هذه القوة الإيمانية وتخرج هؤلاء من السجون إلى الحياة. خليك عندك ثقة في الله، خليك عارف إن كل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من يتق الله يكن الله معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. فرحتنا عارمة وسعادتنا غامرة بما أفاء الله به من فضل وإحسان على إخواننا في سوريا، ونأمل من الله سبحانه وتعالى المزيد من فضله لبقية الأقطار التي يقع فيها الظلم إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يثبتهم وأن يعينهم على مواجهة الثورات المضادة واليهود والأمريكان وهؤلاء الذين سيحاولون أن يشوشوا على هذا الإنجاز. لقد بدأوا بداية طيبة وكانت كلماتهم كلمات مريحة واستقبلها الشعب السوري بكل أطيافه بكل ارتياح وبكل رضا، ولم يكن هناك من حزن على رحيل بشار الأسد، بل بالعكس وجدنا ما ما ما ما يسر القلب من سقوط الأصنام التي كانوا يعلقونها لحافظ الأسد ولبشار الأسد، وداس الناس بها بأقدامهم عليها. يعني ثقوا بالله سبحانه وتعالى، وربنا يثبتكم، وربنا يسدد خطاكم، وربنا يأخذ بإيديكم إلى ما هو أفضل وإلى ما هو أحسن، وأن ينعم الشعب السوري بعد كل هذه المصاعب وكل هذه الابتلاءات والآلام بحياة رغيدة طيبة سعيدة. ويعني أنا بأسجل إعجابي حقيقة بإخواننا السوريين الذين تعاملنا معهم هنا في مصر بكل أريحية، ولله الحمد والشكر. كنا نجدهم دائما في المساجد ودائما معنا في مدارس القرآن، وما ما شاء الله يعني حاجة عظيمة، فضلا عن أنهم ناس عندهم نشاط وعندهم حب للعمل وعندهم ابتكارات وما إلى ذلك. وبانت المسألة أكثر وأكثر في هذه الظروف من يومين كيف تعاملوا مع القضية يعني احترام وبحسن تعامل مع الناس جميعا وبعفو عام عن كل الجميع. لكن ناخد بالنا يعني زي ما بقولوا حرص ولا تخون. إن شاء الله تبارك وتعالى أملنا في الله كبير أن تكون هذه فاتحة خير لكم ولجميع أهل المنطقة إن شاء الله. وربنا ينصر حق أهله ويهزم الباطل وحزبه،